مجنون ليلى. مستر حازم، فين الحالة بتاعتنا؟ يا وليد تعال اعرفك على مستر فادي. هلو مستر وليد. فادي مفتاح تنظيم عروض، زار حفلات، افراح، عيد ميلاد، ظهور. وليد حمدان، بكالوريوس تجارة، فاقد الذاكرة. اتفضل معانا يا مستر وليد عشان تغير هدومك. لا انا كده كويس. سوري مستر وليد، احنا عندنا شوفي اكتر من تابلو. احنا هنبتدي دلوقتي بتابلو هواي، وحضرتك هتلبس لبس هواي. والبنات الحلوين دول يلبسوا لبس هواي؟ اوف كورس. تحب حضرتك حد من الناس اللي معاك يشترك في العقد؟ يا مستر فادي بقول لك انا فاقد الذاكره، يعني الناس دي انا ما اعرفهاش وما عنديش فكره هم موجودين هنا ليه. اخس عليك يا وليد، بتتبرى من امك عشان شويه البنات اللي ما عندهمش خشه دول؟ ده حتى بياضهم كله. ما تنساش يا وليد ان انا اللي دورت وتعبت لحد ما لقيت مستر فادي، وانا اللي كنت سايق العربيه اللي كان فيها استاذ حازم وهو بيتعب وبيدور، وانا البوتي كارت بتاعك، وانا امك. انت عارفة يا دكتورة انا اشتغلت ليه مهندس اتصالات؟ علشان بعشق التليفون. بتعشقه ازاي يعني؟ بحب الرغي في التليفون. انا اتعرفت على سوسن بسبب مكالمة غلط، وقعدنا نتكلم سنة ونص في التليفون لحد ما اتقابلنا واتجوزنا. ايه بس انا لحد دلوقتي مش شايفة ان في اي مشكلة. انا طول النهار واقف على رجلي وسط العمال ومحطات تقوية واسلاك وحكايات. كل اللي انا قلته لسوسن تديني نص ساعة بالليل نتكلم مع بعض في التليفون ونرجع ايام زمان وحب زمان. والله هي فكرة لطيفة مش كده؟ ايه رأيك مدام سوسن؟ يا دكتورة، الاستاذ بيعمل اقل فاتورة موبايل بألفين جنيه في الشهر، واحنا عندنا اطفال والتزامات. طب ما تكلميه على التليفون الارضي. ويجرى ايه لما نخرج مع بعض ونتكلم فيس تو فيس؟ وتجر العيال في ايديك ونطلع على الملاهي. الو؟ ايه ماما، في حاجه؟ بقول لك ايه يا ليلى، اعملي حسابك هنروح للدكتور عاصم يوم الجمعه. طب يا ماما هنتكلم في الموضوع ده بعدين، انا في العياده وعندي حاله. يعني الحاله دي اهم مني؟ خلاص يا ماما، لما اروح نتكلم براحتنا بقى. اتصلي بحازم، ركزي عليه. انا ما بتكلمش مع حازم، عايزه تعزميه كلميه انت. خلاص انا هكلم، اطلعي انت منها بقى. ولا اقول لك استني شويه لما اتاكد من مواعيدي. الجمعه اجازتك يا ليلى. ايوه بس في احتمال اقعد مع وليد، انا مقصره معايا ماما. بهاتيه معاك يا ليلى. سلام. يا ساتر. ما انا ظبطتك وانت بتبص على الشغاله. شغاله؟ انت اللي وصلتيني للمرحله دي، وبعدين انا اللي طلبت الشغاله بنفسي. بس بقى بس. احنا كنا بنقول ايه؟ حمد لله على السلامه يا برنس. احنا كنا زي اليتامى من غيرك، مش كده يا شاكي؟ طبعا. المهم اخبار وليد ايه؟ في اي تطورات جديده؟ ما في جديد، بس واضح انه حازم صار مهتم بوليد. وجود حازم بالقرب من وليد مهم جدا. قولي اخبار البنك ايه يا مرسي؟ المباحث صعبان عليا، مش قادرين يوصلوا للعصابه. الولد ده اللي اسمه وليد ده داهيه، عمل خطه محكمه بس للاسف الحلو ما يكملش. وقدرت تقابل مستر توني؟ طبعا. شو قالك حاله وليد؟ زي ما انا قلت، وليد محتاج صدمات عنيفه عشان الذاكرة ترجع. برافو برافو عليك يا برنس، أستاذ ورئيس قسم. ما تنساش إن أنا مريض نفسي قديم ومدعوك في الاضطراب العصبي كمان. وهلأ شو الخطوة الجاية يا برنس؟ هندخل في المستوى الثالث من الجيم، مرحلة التوتر. وليد فوق يا وليد. ابني جراله ايه؟ جعفر جعفر، حول يا جعفر وتعالى، حول يا جعفر. يا معلم حول. اكمع اكمع انت بسرعه وحول. مجنون ليلى. ماما ماما. انت جيتي يا ليلى؟ ايه يا حبيبتي، يلا قومي نامي في اوضتك. طب مش هتاكلي لقمه حبيبتي؟ ماليش نفسي حبيبتي. كلمتي حازم؟ تليفونه مقفول، ابقي اطمني عليه بكره يا ليلى، لا يكون عمل في نفسه حاجه. ما تقلقيش عليه يا ماما، وبعدين لو في حاجه كان سليمان بالله. كالعاده نجيب سيرته يتصل. الو؟ ايوه ليلى، انا حازم. ايه الزيطه اللي عندك دي؟ انا مش سامعه حاجه. انا بكلمك من عربيه الاسعاف. وبتعمل ايه تاني في عربيه الاسعاف يا حازم؟ وليد مغمى عليه. وهو لحق يفوق عشان يغمى عليه تاني؟ ايه اللي حصل يا حازم؟ بعدين يا ليلى بعدين. هو مين اللي مغمى عليه يا بنتي؟ وليد يا ماما. هو الواد ده هيقضي عمره كله في المستشفيات؟ الله يكون في عون امه. ايه التهريج ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واحد لسه خارج من العناية المركزة من كام يوم، تاخدوه زار؟ ازاي توافي على كده يا موليد؟ اعمل ايه؟ خطيبك اللي كان جوزك هو اللي طلعها في دماغي. حازم، معقول يا حازم انت تفكر بالشكل ده؟ يا ليلى، ما هي ام عيشة جوزها عمل زار ودماغه رجعت له. ام عيشة؟ هي الحكاية وصلت لام عيشة؟ لو سمحت يا حازم ملكش دعوة بوليد، فاهم؟ يا دكتورة ده زار مودرن، يعني ممكن تقولي حفلة ديسكو. انت تخرس خالص، انا متأكدة انك انت اللي ورا البلاوي السودة دي. طب بقولك يا ليلى، ما تدخلي تكشفي على وليد، يمكن الزار عمل مفعول. ايوه يا بنتي، ما تدخلي تتأكدي، يمكن الذاكرة رجعت، وعلى رأي المثل بتيجي على اهون سبب. لو وليد الذاكرة بتاعته رجعت تاني بسبب الزار، انا هقفل العيادة وهعتزل المهنة دي. يا ريت، وساعتها نعمل انا وانت فرقة زار تكسر الدنيا. ماما ماما. ايوه ايوه يا عين امك. انا فين يا ماما؟ انت في بيتك يا حبيبي منور الدنيا. انا خرجتك من المستشفى عشان خاطر ام وليد بس. وانا بصراحه بيجيلي اكتئاب من قعده المستشفى وانا مش ناقص. بس يا ريت تهمد اليومين دول شويه لحد لما تسترد صحتك. وانت يا ام وليد اهتمي باكله شويه. يا سلام، وانا عندي كم وليد؟ انا هقوم اعمل لك الاكل، واعملي حسابي يا دكتوره انك هتتغدي معانا. اخلعيني انا يا ام وليد، انا عامله دايت. الدايت قال؟ سيبيها ماما براحتها، هي لما هتشم ريحة أكلك هتتحايل علينا عشان تاكل معانا. بقولك إيه يا وليد، أنا عايزاك تقطع علاقتك بحازم. ليه يا دكتورة؟ حازم مجنون ودماغه مطرقعة وأنا بلصم فيه بالعافية. بس ده شريكي، وبعدين حازم إنسان محترم وطيب جدا. ما أنا عارف إن هو طيب، بس أفكاره المجنونة دي ممكن تضيعك، أنت مش ناقص. على فكرة حازم بيحبك بجنون، ممكن تقولي عليه مجنون ليلى. لما هو مجنون ليلى امال انت ايه؟ ما هي دي المشكلة، انا ما بقيتش عارف انا ايه ولا انا مين. ايه عندليب قلبتها نكد كده ليه؟ في ايه؟ زهقت يا دكتورة من التوهان اللي انا عايش فيه ده. وانا بقى كبرت في دماغي، هرجع لك ذاكرتك، يعني هرجعها. قشطة يا معلم. قشطة. اقولك على سر، انا بموت في الاسرار، قول. انا حلمت مجنون ليلى.